أو جرت عليه أحكامه وأقداره وهم راغمون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالدعاء الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية يدخل فيه جميع ما يفعله المشرك لمن يعتقده، سواء كان دعاء صريحا لكشف أمر من الأمور أو جلب منفعة من المنافع، أو كان كذلك تقديم شيء معين من نذر أو غيره مما يفعله المشركون، أو طلب بركة أو تحصيل عبادة من عكوف ونحو ذلك، كله يدخل في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومعنى من دون الله يعني غيره، يدعو غير الله. ودخل في هذا العاقل وغير العاقل، والولي وغير الولي، فكلهم مخلوقين. ومن دعا ملكا أو نبيا أو جنيا أو وليا على حسب الزعم، أو حجرا أو شجر، فالأمر فيه كله سواء، كله دعا غير الله، غير الله جل وعلا، ووضع العبادة في غير موضعها. الآية تعم جميع المشركين، وأخبر جل وعلا أن المشرك هو الذي بلغ في الضلالة غايتها ونهايتها. وأخبر بهذه الآية أن المدعو لا يستطيع أن يستجيب للداعي بشيء، لأنه إما ميت وإما غائب وإما مشغول في عبادة الله جل وعلا، غافل عما يطلب منه، ولو قدر أنه يسمع ذلك فإنه لا يستطيع الإجابة، بمعنى العطاء أو منحه ما طلب إلى يوم القيامة. يعني إذا جمع الناس يوم القيامة عابدهم ومعبودهم، هناك تكون الإجابة، ولكن بالعكس، بعكس المراد، بمعنى أن المعبود يتبرأ من عابده ويكفر به. ولهذا قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والحشر معناه الجمع، يعني إذا جمع الناس يوم القيامة بعد إخراجهم من قبورهم للجزاء الذي لا بد منه، كل واحد سوف يلاقي جزاء عمله. هناك يتبرأ المعبود من العابد ويكفر به ويصبح عدوا له، سواء كان المعبود من الطائعين أو من غيرهم. لهذا أخبر جل وعلا عن الملائكة أنه يسألهم يوم القيامة إذا جمع الخلق، يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يتبرؤون منهم، يقولون: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني يعبدون الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة غير الله جل وعلا، فصارت العبادة واقعة على الشيطان، كما قال جل وعلا: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان. فهذا عهد الله جل وعلا إلى الخلق كلهم، ولكنهم عبدوه. وأخبر جل وعلا أنهم اتخذوا من دونه معبودا ليكون لهم عز، فسوف يكون عليه ود، قال: كلا سيكون عليهم ضدا. هذا الذي يكون نتيجة عبادة غير الله جل وعلا في هذا الموقف الحرج العظيم الذي يلاقي فيه الإنسان جزاءه. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هنا قال بعبادتهم، وفي أول الآية يقول ومن أضل ممن يدعو، فتبين أن الدعاء عبادة، أنه يكون عبادة. أما قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهذا استفهام يقصد به التقرير والتوبيخ، توبيخ الكافرين الذين يعبدون غير الله ثم إذا وقعوا في الشدائد هدتهم فطرهم وعقولهم إلى أن يلتجئوا إلى الله الذي بيده أزمة الكون كله فيكشف ما هم فيه إذا صدقوا، ولكنهم إذا زالت الشدة والكرب عادوا إلى حالتهم السابقة. احتج الله جل وعلا عليهم بهذه الآية بأنهم عند الاضطرار وعند وقوع الكربات ينسون ما كانوا يشركون ويلجأون إلى ربهم جل وعلا فيكشف ما هم فيه، ولكنهم إذا زالت الشدائد عادوا إلى طبيعتهم السابقة من الشرك بغير الله جل وعلا، وهذا حجة عليهم لأنهم عرفوا الله ولكنهم لم يخلصوا له العبادة. والله جل وعلا جعل في الإنسان عقل وفكر، جعل فيه ما يستطيع أن يعرف آيات الله به، جعل حوله من الآيات ومن الأمور التي تهديه إذا اهتدى بإذن الله الكثير، فإذا تمادى في غيه فإنه يكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا ولا محيص عن ذلك. الاضطرار قد يعيد الإنسان إلى عقله وإلى رشده، أما إذا كان الضلال قد استولى عليه فربما نسي هذا الأمر. والمعروف الآن أن كثيرا من الناس إذا وقع في الشدة أنه يخلص الدعاء لمن كان يعبده، للولي أو القبر، فتجده يضرع ويبكي ويلح بأن يطلب منه أن يخلصه أو ينجيه مما يخافه، وقد نسي ربه جل وعلا، فهذا ما بلغه شرك المشركين السابقين. شرك السابقين إذا صاروا في مثل هذه الأشياء أخلصوا الدعاء لله، وقد جاء عنهم في ذكره المؤرخون أنهم إذا كانوا ركبوا إذا ركبوا في الفلك وعصفت بهم الرياح وخافوا الهلاك أنهم يلقون الأصنام التي معهم في البحر، ويقول هذه لن تنفع ولا تفيد في مثل هذا، وإنما ينجينا من هذا الله جل وعلا، فلنخلص له الدعاء. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه عنهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قل رأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله كنتم تدعون إن كنتم صادقين، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هكذا كانت عادتهم، ولكن المتأخرين ممن يعبد القبور ويعبد الأولياء أسخف عقولا من أولئك، وأفكارهم أيضا لا ينتفع بها، فإنهم إذا وقعوا في الشدائد صار شركهم أعظم وأشد، حيث إنهم يلجؤون إلى معبوداتهم هذه وهي لا تنفع بل تضر. هذه من المصائب في الواقع، المصائب التي لأنهم نشأوا على هذا الشيء واعتقدوا أن هذا هو النافع وأن هذا هو الدين، ونسوا أو تناسوا كتاب الله جل وعلا ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلق بأن يخلصوا دعاءهم وعبادتهم لله وحده. وأما هؤلاء الذين يطلبون منهم فهم عباد مثلهم، إذا وقعوا في شدة لجأوا إلى الله، ولا يخلصهم من الكروبات إلا ربهم جل وعلا. والمقصود أن هذا أمر كان يقر به المشركون، يقرون بأن الذي يخلص وينجي من الشدائد هو الله وحده، وأما الأصنام من الشجر وغيرها من المعبودات فهي لا تفعل شيئا من ذلك. فإذا كانت لا تفعل شيئا في الكروبات والشدائد فكذلك في الرخاء، فيجب أن يجتنبوها وتكون العبادة لله دائما في الرخاء والشدة. وهذا هو المقصود، وهو الذي أريد إقامة الحجة عليهم بما يعترفون به ويفعلونه، فضلا عن الأدلة الكثيرة التي تحيط بهم. أما الحديث قوله وروى الطبراني بسنده أن منافقا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي الصحابة، فقالوا قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالصحابة رضوان الله عليهم ما قصدوا بالاستغاثة به بالشيء الذي لا يقدر عليه، وإنما قصدوا منه أن يؤدبه إما بالكلام أو بالضرب، يأمر من يضربه أو غير ذلك ويمنعه من الأذية، وهذا بمقدوره صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الذي أراده. ولكن مع هذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يتأدب مع الله في حتى في الألفاظ، فيجعل استغاثة لله جل وعلا. فعلى هذا الحديث لا يخالف الآية التي سبق ذكرها من أن الاستغاثة بالحي القادر يكون جائزا، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لأنه الاستغاثة بالحي القادر الحاضر بالشيء الذي يستطيعه جائزة، والحديث منه. فالصحابة لا يطلبون من الرسول الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله ولا يستطيعه إلا الله، هذا أمر معلوم. فلا بد أن يحمل الحديث على الأدب ولا يكون معارضا للآية. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم الشيء الذي هو أفضل الأعمال من أن تكون حتى الألفاظ التي فيها نوع من العبادة تكون لله جل وعلا وحده، ما تكون لغيره، وهذا سيأتي له نظير إن شاء الله. وبهذا يتبين أنه صلى الله عليه وسلم وضح التوحيد وحمى جوانبه أن يدخل الشيطان على المسلم من شيء من ذلك فيزين له الباطل، فهو حريص صلوات الله وسلامه على هداية الأمة وألا يفعل الشيء الذي يكون فيه عذابهم أو يكون سببا لعذابهم. نعم أقرأ فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. ثانية، تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، سبق. الثالثة، أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني أن دعاء المخلوق هو الشرك الأكبر، لأن هذه صفة المخلوق، كل مخلوق، فإنه لا ينفع ولا يضر من دون الله جل وعلا، حتى الملائكة. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا شيء من ذلك. نعم. الرابعة، أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. إرضاء لغيره، يعني أنه إذا فعل ذلك سواء طلبا لنفع منفعة نفسه أو رضاء لغيره الذي يأمره، يكون من الظالمين، يعني من المشركين، لقوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فعلت يعني دعوت ما لا يضرك، ما ينفعك ولا يضرك. نعم. الخامسة، تفسير الآية التي بعدها. نعم. السادسة، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني أنه مع كونه شرك ليس فيه منفعة، فيه مضرة، لأن المدعو مخلوق لا يملك لنفسه النفع، فكيف يملك لغيره. نعم. السابعة، تفسير الآية الثالثة. نعم. الثامنة، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، قوله وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فعطف العبادة على ابتغاء الرزق، فابتغاء الرزق يجب أن يكون من الله، وهو نوع من الدعاء، من السؤال، تسأل الله جل وعلا ما تحتاج إليه، فكل شيء تحتاجه سله من الله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب، فالأسباب لا بد من فعلها، وقد أمر الله جل وعلا بفعل السبب. يقول الإنسان مثلا أنا أجلس في بيتي وأسأل ربي الرزق وسيأتيني، لا، أنت مأمور بفعل السبب. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو توكل على ربه لرزقه، قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو خماصا وتروح بطانا، فأثبت لها الرواح والغدو، يعني طلب الرزق، ولكنها ليست عندها تجارة وليس عندها زراعة، ولا بد من السعي، فهي تروح في الصباح، تغدو في الصباح خماص، يعني جائعة ليس في حواصلها شيء، ثم ترجع إلى أوكارها في المساء قد مؤلئت حواصلها، وكله من رزق الله جل وعلا، فالله يرزق الخلق كلهم، فهو الرزاق، فيجب أن يطلب الرزق منه. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب أن يحسن الطلب، وأن لا يطلب الرزق إلا من الأوجه المباحة الحلال، يجمل، مع أنه مكتوب رزقه وهو في بطن أمه، ولن يتحصل على غير ما كتب له. وقد ثبت في الصحيح، في الصحيحين، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الصادق في خبره المصدوق فيما يأتيه من الله، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، يعني قطعة لحم، ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد. هذا شيء مكتوب وهو في بطن أمه لم يخرج إلى الدنيا، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. الله جل وعلا رتب الأمور على أسبابها، على السبب، لا بد من فعل السبب. ولكن السبب كما سبق قد يكون سببا مشروعا مأمورا به، ما يؤجر الإنسان على فعله وسلوكه، وقد يكون محرما لا يجوز أن تفعله، فإن فعلته كانت عليك تبعته. يجب أن يكون الإنسان متقيدا بشرع الله جل وعلا وبأمره، لأنه عبده، والعبد يجب أن يمتثل أمر سيده. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. أضل يعني أنه بلغ في الضلالة النهاية، فليس فيه من الخلق من هو أكثر منه ضلالة، هذا معناه. نعم. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. لا يدري عنه يعني المدعو غافل عن الدعاء الذي يقصد منه، لأنه إما أن يكون ملكا من الملائكة مشغول بتسبيح الله وتقديسه وعبادته وامتثال أمره، وإما أن يكون ميت في قبره مرتهن بأعماله لا يدري ماذا يدعى له، أو يكون صنم أو حجر أو شجر أو غير ذلك مما يدعوه الناس ويتعلق به، فلا يدري عن شيء من ذلك إلا إذا جمع بينه وبين داعيه يوم القيامة بإخبار الله له وسؤاله، يتبرأ منه ويكفر به. ولو قدر أنه يسمع مثلا الميت يسمع الذي يأتي عند قبره، فإذا سمع فإنه لا يستطيع يستجيب له ولا يستطيع أن يتصرف في شيء، لأنه مرتهن بعمله وقد ختم على عمله، فهو انتهى من وقت العمل بالموت، فالعمل قبل الموت، ثم بعد الموت فلا عمل يجدي، ولو كان ينفع لآمن الناس كلهم، لأنهم عند معاينة الموت كلهم يؤمنون، ولكن لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان إلا في حالة الرخاء، في حالة الحياة المستقرة. ولهذا يقول جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين، وفي رواية أخرى ما لم يغرغر. فالمعاينة هي معاينة الملائكة الذين يأتون إلى قبض روح العبد، وإذا جاءوا فهو وحده الذي يعاينهم ويشاهدهم، والحاضرون لا يشعرون بشيء من ذلك، وهم يخاطبونه وقد مثلا يبشرونه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره. وقد تؤنبه أو تضربه بالسياط، سياط من نار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تفترون على الله وبما كنتم بآياته تستكبرون وجاء أيضا في الحديث تفصيل هذا تفصيلا كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اقترح الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الرسول ملكا وقالوا لولا أنزل عليه ملك يعني يكون نذير يكون رسول لأنهم يستأنفون أن يكون بشرا مثلهم، أخبر جل وعلا يقول إنه لو كان رسول ما كان منظورا إليه، لو كان ملكا ما كان منظورا إليه، ما يستطيعون ينظرون إليه، ملائكة غير منظرين يعني غير ظاهرين للنظر لا يشاهدون، ولكن الميت يشاهدهم إذا حضروا إلى قبض روحه. فلهذا قال ما لم يعاين يعني يعاين الملائكة، لأنه عند المعاينة معناه أنه انقطع من الحياة، انتهت حياته، ولو كانت الحياة مستقرة ما عاينه. فالمقصود أن الدعوة دعوة غير الله جل وعلا ضلال ووبال على صاحبها، بل هي سبب الهلاك، سبب الدخول في النار والبقاء فيها أبدا. نعم. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، لقوله جل وعلا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وجاء في دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه أنه قال ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يعني تصبح المودة عداوة والقرب لعنة وطرد، نسأل الله العافية. وهذا لأن النار يجمع فيها العذاب كله، عذاب النفس وعذاب البدن وعذاب الحسرات والشيء الذي فاته فحظ له، ومن كان له صديق أيضا يساعده على الضلال فإنه يصبح عدوا له والآخر يلعنه. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. لكن ما يفيد هذا كله من جمع العذاب، فالخبث كله والعذاب كله يجمع في النار، نسأل الله العافية. يعني يتأمل الإنسان مثلا، الإنسان يكبل المجرم في جهنم ويلقى في السلاسل وغيرها، ومع ذلك تكون أبواب جهنم موصدة بأعمدة ممددة، ما في طمع للخروج، ولكن هذا نكال تنكيلا لتعذيب النفس إذا شاهد كيف يعني أوصدت الأبواب بهذه الأعمدة التي لا يستطيعها الخلق لو اجتمعوا أن يزيلوها، مع أنه مكبل بالسلاسل وبالأغلال والملائكة تضربه، لهم مقامع من حديد، والعذاب يأتيه من كل مكان، نسأل الله العافية. مقصود أن هذا شيء لا بد أن يقع، وأكثر الناس غافلون عنه، وإنما يتنبه لذلك ويستعد من سبقت له من الله الحسنى. ثم الإنسان عنده الإمكان، إمكان أن يعرف هذه الأشياء وأن يعمل لنجاة نفسه، وإذا لم يعمل هو لنجاة نفسه وفكاكها فلن يعمل أحد له في الفكاك والنجاة. لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، لأنه دعاه لشيء معين، دعاه أن يكشف كربة وإلا ينيله طلبة، أو مثلا يكبت له عدوا أو ما أشبه ذلك، صارت هذه عبادة. نعم. الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة. نعم نعم. اقرأ الباب. الخامسة عشر هي سبب كونه أضل الناس. يعني هذه الأشياء كلها هو السبب في كونه أضل الناس، كونه دعا غير الله ودعا من لا ينفعه ولا يضره، بل لا يملك لنفسه النفع والضر فضلا عن أن يملك لداعيه. نعم. السادسة عشر تفسير الآية الخامسة. نعم. السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، لكن إذا ذهبت الشدة عادوا إلى شركه، فهذا وجه العجب. كيف يعني عرفوا الله وعرفوا أنه لا يخلصهم من الشدة إلا الله، ثم بعد ذلك يعودون إلى ما لا ينفع ولا يضر، دعوة الأصنام والمعبودات من دون الله جل وعلا. وذلك أن التقليد غلب عليهم، تقليد الآباء وتعظيم الآباء. لهذا ذكر الله جل وعلا في حجاج الرسل لهم أنهم ليس لهم حجة إلا أن قالوا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، وأجدوا آباءهم على هذه الأشياء، وليس لهم أي دليل على أن هذا يدعى أو أنه ينفع، وإنما هي تقاليد كل يقلد الآخر ويسير على نهجه. قالوا وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين، وإن على أثارهم مهتدون. وأي هدى هذا؟ هدى إلى جهنم، نسأل الله العافية. نعم. ثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني كما في الحديث قال إنه لا يستغاث بي، مع أن الصحابة استغاثوا به بشيء يملكه ويستطيعه، لأنه بإمكانه أن يأمر حتى قتل المنافق، أمر به قتل، وإذا زجره ونهاه انتهى وخاف، ومع هذا قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، تأديبا لهم أن يستعملوا لفظ الاستغاثة لله ولا يستعملوها لمخلوق، هذا المقصود. نعم. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال: باب قول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه صفة المخلوقات كلها، يعني أن الذي يشرك به هو مخلوق، سواء كان ولي أو حي أو ميت أو صنم أو شجرة أو ملك من الملائكة، كلهم هذه صفتهم أنهم لا يخلقون شيء وهم مخلوقون. والمخلوق ضعيف، قد تصرف فيه الخالق كيف يشاء ولا تصرف له في نفسه. فهل يسوغ مثل للعاقل أن يدعو من هذه صفته ويترك رب العالمين القادر على كل شيء السميع لكل دعوة المالك لكل ضر ونفع؟ فمعنى هذه الآية أنها تبطل جميع الشرك. هذا الشيء. الشيء الثاني أن أفضل الخلق كما هو معلوم إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته، هو أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل الذين سبقوه بالنصوص التي جاءت، ومع ذلك لا يملك مع الله شيء، هو عبد لله تعبده الله بعبوديته وأكرمه برسالته. فلهذا ذكر ما ذكر هنا، وأنه مثلا لو قدر على سبيل الفرض الذي لا يقع أنه يعبد غير الله عذبه الله، كما قال جل وعلا: لقد أوحي إليك وإلى قبل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من المشركين. وهكذا لما ذكر الرسل ذرية إبراهيم عليه السلام لما أكرمه وذكر أنه وهب له إسحاق ويعقوب كلا هدى ونوحا من قبل هدى، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، قال فيه: ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. فليس مع الله جل وعلا أحد يتصرف، ولا يملك أحد مع الله شيء، فالملك كله له، والعبادة يجب أن تكون له، والتصرف كله له. أما كونه جل وعلا يعطي الشفاعة للرسول ولغيره فهذا لا ينافي كونه هو المالك لكل شيء، لأن الشفاعة كما سيأتي لا تقع إلا إذا أمر جل وعلا الشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بأمره. وسيأتينا معنى الشفاعة وشو، وهو أنه مجرد رحمة الله جل وعلا المشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا الأمر كله لله، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله لا تطلب إلا من الله. يجوز أن نطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نطلبها من ربنا، يقول اللهم شفع فينا نبيك. وكذلك غيره من الشافعين الذين يأمرهم الله جل وعلا الشفاعة من الملائكة والرسل وغيره. والمقصود أن العبادة هي حق الله، يجب أن تكون خالصة لله، ولا يجوز أن يكون فيها شيء لغيره من المخلوقات، سواء كان الغير من المقربين مثل الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو لأصنام وأحجار وأشجار وأماكن بقع وغيرها، قبور وغيرها مما يوجد في كثير من عند كثير من الناس. فإذا جعل الإنسان من العبادة التي كلفه الله جل وعلا بها وأمره بها جعلها لغير الله جل وعلا، فهذا هو الشرك، والشرك أمره عظيم جدا، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لأحد، إذا مات الإنسان عليه فهو في النار، نسأل الله العافية. إذا كان هذا صفته وهذا أمره يجب أن نعرفه، ولا يجوز أن نجهل الشرك، لأن الذي يجهل الشيء قد يقع فيه وهو لا يدري، يظن أنه غير شرك ويقع فيه، وليس الإنسان معذورا في وقوعه في ذلك بأن يقول أنا ما دريت، أنا جاهل، أنا ما علمت، لأن الله أرسل رسولا يبين هذا ويوضحه، وأنزل عليه كتابا يتلى، ولا عذر للإنسان أن يقول أيضا أنا ما أفهم كتاب الله. الذي مثلا يعرف اللغة، اللغة العربية، يفهم، ولا بد يفهم الشيء الذي يطلب منه، كونه لا يعبد إلا الله ولا يعبد غيره، هذا كل يشترك فيه. وكل عبد يموت سوف يسأل في قبره عن ثلاثة أسئلة يترتب عليها كل شيء. السؤال الأول يقال له من تعبد، أول شيء من تعبد؟ العبادة حق الله جل وعلا، فإذا كان عبدا لله حقا أجاب بطمأنينة وسكون وعدم انزعاج. ثم إذا أجاب قيل له بأي شيء تعبد؟ تعبد بالرأي ولا بالقياس ولا بالعقل ولا بالأوضاع التي عليها الناس؟ هذا لا ينفع، لا بد أن تكون العبادة بالدين الذي جاء به الرسول. ثم كذلك السؤال الثالث يقال له من هذا الرجل الذي بعث فيكم، من هو؟ ولا ينفع أن يقول هو رسول الله فقط، لا بد أن يعرفه معرفة يقينية لا يتشكك، كما كونه يحفظ نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره، هذا ما يكفي. ومعرفته معرفة حقيقية بالنظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وآياته التي أعطيها دليلا على نبوته، من الآيات الباهرة التي لا يمكن تكون إلا من الله جل وعلا، ثم يستعمل عقله في هذا. فكلنا يعرف أنه جاء إلى قوم كافرين يعبدون اللات ومنات والعزة وهبل وأساف ونائلة وغيرها من المعبودات التي كانت في مكة وفي غيرها، فجاءهم وحده، ليس معه جيش وليس معه من يناصره، وحده فقط، فصار يدعوهم يقول قولوا لا إله إلا الله واكفروا بما كنتم تعبدون ويعبده آباؤكم، فنفروا من هذا أشد النفرة، وقالوا جاء بشيء جديد لا نعرفه ولا يعرفه آباؤنا، فصار يقول لهم إن لم تؤمنوا بما جئت به فسوف يسلطن الله عليكم فأقتلكم وأخذ أبناءكم وأموالكم. يقول وهو وحده. هل يعقل أن عاقلا مثلا يأتي إلى أعدائه ثم يتحداهم بمثل هذا؟ يعني معناه أنه يغريهم بقتله وأخذه، ولكنه مطمئن وواثق بنصر الله ووعد الله وأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه. فهذا يكفيك بآية، آية من آياته صلوات الله وسلامه عليه. ثم الآيات الكثيرة التي جاء بها، ومن أعظمها هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليه يتلى إلى أن يأذن الله جل وعلا بنهاية الدنيا. فلا بد أن الإنسان يعرف هذه الأمور، يعرف من هو ربه، من هو الذي يعبده. ولا يفيد التقليد والتعظيم، تعظيم الكبرى والعلماء وغيرهم، يقول أن اتبعت فلان أو أطعت فلان، هذا لا يجدي. فالإنسان مسؤول عن نفسه في هذا. ولهذا يقول جل وعلا في هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ لو اجتمع الناس كلهم على أن يخلقوا شيء ما يستطيعون، وكذلك الملائكة. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني هذا المدعوين، كل المدعو لو اجتمعوا لخلق الذباب ما استطاعوا. هل فيها خس من الذباب وأحقر منه؟ ما يستطيعون هذا. ثم زيادة على هذا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأنه إما ميت وإما صنم عاجز وغير ذلك. فإذا كانوا بهذه المثابة بالعجز، فكيف يعبدون؟ كيف يدعون؟ كيف يتوجه إليهم؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الله خلقهم، والمخلوق سبق بالعدم، وإذا كان قد سبق بالعدم فالعدم كذلك يلحقه، وهو محتاج إلى ما يبقيه، ولا يكون ذلك إلا بيد الله. يعني الأمور التي يبقى بها بيد الخالق، ليست بيده. ونحن كلنا نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يملك من البقاء ساعة، يعني يملكها تكون ملكا له، بل بقى كله بيد الله، إن شاء قبض روحك وإن شاء أبقاك. وهكذا الخلق كله، فهم مخلوقون والخالق هو الذي يتصرف بهم. وهذا دخل فيه العابد والمعبود، كلهم هذه صفتهم. فكيف يعبد المخلوق؟ كيف يدعى ويقصد؟ أما التقديرات والاقتراحات التي يقول مثل قائل: أنا أعبده لأن الله جل وعلا ملكه كذا وكذا، يقول: ما دليلك؟ لأنه مملوك، والله جل وعلا ما أمرك أن تدعو مخلوقا أو تعبد مخلوقا، بل حذرك من هذا وأخبرك أنك إذا عبدت ذلك أنك ظالم وأنك واقع في الشرك. مجرد الدعاوى لا تنفع، لا بد أن يكون الإنسان يتكلم بدليل ويعمل بدليل. فالأسئلة التي تسألها، تأتي الملائكة تسأل الإنسان وهو في قبره وتسأله، هي يدور عليها حياته كلها كلها. وليعلم الإنسان أن الموت ليس معناه عدم الموت، انتقال حياة إلى حياة أخرى. أما الإنسان لا يعدم أبدا، فهو باقي، ولكنه ينتقل من هذه الحياة بحيث أن البدن يموت وتفارقه الروح، فالروح باقية ويكون تكون إما معذبة أو منعمة، والبدن تبع لها في النعيم والعذاب. وإن تحلل وصار ترابا فذرات التراب تألم وتنعم، والله على كل شيء قدير. ثم كونه يعلم أن هذه حياة وهي من أمور الغيب التي أخبرنا الله جل وعلا بها وأمرنا أن نؤمن بها، أمر يجب أن يهتم به ولا ينساه، لأنه سوف يعايشه، وهذا قريب ليس بعيدا، ليس بين ذلك إلا أن تموت فقط. يجب أن يكون لك شعور بهذا واهتمام، والسبب في هذا حتى تستعد وتأخذ حذرك. إن كان عندك مخالفات، عندك أمور تخشى أنها تكون سببا لعذابك، تفارقها وتستدرك قبل الموت. ومن فضل الله جل وعلا ورحمته أنه فتح أمامنا باب التوبة واسعا، وجعل هذا مستمرا ما دمت حيا، ما دام بإمكانك العمل قبل أن يأتي الموت. أما إذا جاء الموت وجاء ورأى الإنسان الملائكة فهنا انقطع الأمل وانتهى، وبدأت الحياة الأخرى، حياة الجزاء، وأولها القبر. فالقبر من منازل الآخرة، إن كان برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. فالمقصود أن العبد خلق لعبادة الله جل وعلا، فيجب أن تكون العبادة خالصة لله. والعبادة كما سبق يجب أن نعرف ما هي العبادة. ليست العبادة مجرد الصلاة والصوم والحج وغيرها، وأهمها تعلق القلب، كون القلب يتعلق بالله وحده في الرجاء والخوف والعمل، وكل شيء يكون تعلقه بربه جل وعلا. والأمر في هذا واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الأمر، بل وضح لنا كل ما فيه نفعنا، حتى أمور الأدب. قال يهودي لسلمان: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخرعة. فأخبر سلمان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، قال: نعم، أنا بمنزلة الوالدة لكم، أعلمكم كل ما ينفعكم. ومقصوده بالخرعة يعني آداب التخلي وآداب الاستنجاء والاستجمار. قال: ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة حجارة. ونهى أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. هذه أمور لو الإنسان مثلا جهلها قد يكون فيها سعة، فكيف يترك باب معرفة الله وعبادته، يترك فيه التباس وفيه اشتباه؟ لا يمكن هذا مع تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أدب الأكل وأدب النوم وأدب دخول المجلس، دخول المنزل، وكذلك السلام وغيره مما هو أمور مستحبة فقط ليست واجبة، ولو تركها الإنسان ما لزمه عذاب على ذلك ولا عذب عليه. ويترك الشيء الذي إذا ترك صار سببا لدخول النار، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل أبدا. ولكن التقصير يأتي من الإنسان، من كونه لم يتعرف على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبحث عما قاله صلوات الله وسلامه عليه. وكان يبلغ ويأمر الناس بالتبليغ، فيقول: بلغوا عني ولو آية، يعني كل من سمع مني شيء فليبلغ. فامتثلوا هذا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا إلينا الشرع وحملوا لنا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا القدح فيهم قدح في الدين، قدح في دين الإسلام، والذي يقدح فيهم يقصد القدح في الإسلام. فالمقصود أن الأمر واضح، ليس فيه التباس. فهكذا جميع الأعمال التي هي واجبة ومن ضمنها الصلاة، فالصلاة نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، الصحابة نقلوها عنه كما شاهدوه، والتابعون نقلوها عن الصحابة، وهكذا إلى يومنا هذا. والتوحيد أعظم من الصلاة، أعظم وألزم، والتوحيد ضده الشرك، والشيء يعرف بضده، فلا بد أن يكون الأمر في هذا فيه وضوح وجلاء. قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف المخلوق يخلق؟ لا يخلق، ولكنه يفعل الشيء الذي جعل إليه، فالله جعل له مقدرة، وجعل له فكرا، وجعل له إرادة، وإذا وجدت الإرادة والقدرة فهو يفعل الشيء الذي يقدر عليه، والله كلفه بالشيء الذي يستطيعه. وقال: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني المدعوين سواء كانوا من العقلاء ولا من غير العقلاء لا يستطيعون أن ينصروا الداعين، ولا كذلك يستطيعون أن ينتصرهم أنفسهم إلا بنصر الله جل وعلا. فتبين أن الأمر كله لله جل وعلا، فيجب أن تكون العبادة له وحده، فمن جعلها في غيره أو جعل شيئا منها في غيره فقد وقع في الخطأ، بل وقع في الظلم والضلال، وسوف يلاقي ربه جل وعلا ويجازيه على عمله، وهناك يتبين له هل هو على حق ولا على باطل، مع أن البيان واضح قبل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا، والله جل وعلا وضحه وأنزل كتابه تبيانا لكل شيء. ولا يجوز أن نقصر في فهمنا لكتاب ربنا وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وما قاله لنا، يجب أن نهتم به. ولا يجوز أن يكون العاقل مثلا أمر الدنيا عنده أهم من أمر الآخرة، تجده مثلا مقصرا في معرفة أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الحج وأحكام الصوم، يخفى عليه أشياء. ولو مثلا أراد أن يسافر إلى بلد ما وجدته يسأل كل من له علم بهذا، ما الطريق وكيف الذي يمكن يناقيه وكيف الشيء الذي نحتاجه. وكذلك لو أراد أن يبني بيتا وجدته يستشير الناس الذين يعرفون التفصيل ويعرفون البناء ويجتهد في هذا، وليس ملوما في هذا، ولكن يلام على كونه يقصر في أمر دينه، يجتهد في أمر دنياه ويقصر في أمر دينه. هذا لا يجوز أن يكون أمر الدنيا أهم، لأن الدنيا سوف تمضي على كل حال وتنتهي، أما الآخرة لا، ما تنتهي على كل حال، الآخرة إما عذاب وإما ثواب وجزاء أفضل الجزاء، ثم هي ليست كالدنيا تنتهي، لا تنتهي أبدا، باقية ما بقيت السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا خالدين فيها أبدا. ثم قال وقوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون، الذين هنا من أدوات العموم، يدخل فيه كل مدعو، ومن دونه يعني من دون الله جل وعلا، والمعنى تدعون غيره، الذين تدعون غير الله، ما يملكون من قطمير، يعني الشيء الحقير. القطمير هو الشيء الحقير، وكثير من المفسرين يقول القطمير. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، القطمير يقول كثير من المفسرين هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، إذا أكلت التمرة يكون على نواتها يعني الفصم العبس الذي يكون فيه لفافة رقيقة جدا، كل هذا يسمى قطمير. والنقير هو النقرة التي خلفها، والفتيل هو الذي يكون في الشخط الذي في أمامها، أو أنه إذا فتل الإنسان أصبعيه كذا يخرج شيء منه. فالمقصود أن هذا يدل على حقارته، شيء حقير جدا. فإذا كان المدعو لا يملك هذا الشيء الحقير، فكيف يدعى كما يدعى رب العالمين جل وعلا لكشف الضر أو جلب النفع أو غيره؟ وهذا خبر الله جل وعلا حق، ليس فيه تردد أو فيه شك. فهؤلاء المدعوون كلهم هذه صفتهم، فهم مملوكون لله جل وعلا، هو يتصرف فيهم كيف يشاء، وهم لا يملكون مع الله شيئا. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا، يعني هذه الآية قوله جل وعلا ادعوا الذين تدعوا، قل ادعوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر جل وعلا أنهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، فالذي لا يملك هذا المقدار كيف يدعى؟ قد يقال مثلا هب أنهم لا يملكون هذا المقدار، ولكن قد يكون شركاء للمالك فنفي هذا، فقال وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض من اشتراك، فهي ملك لله وحده. ثم نفى المظاهرة والمساعدة، قال وما له منهم من ظهير، يعني مساعد ومعاون. ثم بقي أمر رابع وهو الشفاعة، قال إنهم قد يشفعون فنفاها، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا بإذنه. فإذا الذي يدعو غير الله ليس بيده إلا الإفلاس، وقد خالف أمر الله وخالف العقل وخالف الفطرة وخالف الوضع الذي يشاهده ويعلمه هو بنفسه، لهذا صار هو أظلم الظالمين. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعبادة إذا وضعت في غير رب العالمين فهذا أعظم ظلم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأل الصحابة أنهم لا أحد منهم يسلم من الظلم، ظلم النفس يعني الذنوب، ما أحد يسلم منها، قالوا أينا الذي يسلم من الظلم؟ قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم هو الشرك، أما إذا كان ليس عظيما مجرد ذنوب فهو ليس يعني طريقا إلى الخلود في النار، أو أنه كونه لا يأمن الإنسان أبدا، وإن عذب فسوف ينتهي عذابه إذا كان مجرد ذنوب. أما إذا كان شرك فلا يمكن أنه يتخلص من النار. فالمقصود أن المدعوين عموما سواء كانوا عقلاء أو غير عقلاء لا يملكون مع الله شيئا، والمدعو يجب أن يكون مالكا لما يدعى له، وإلا تكون دعوته ضلال، كما أنه يجب أن يكون سامعا يسمع الداعي، وإلا تكون الدعوة ضائعة كما أنه يجب أن يكون قادرا على النفع وعلى الضر، وإلا تكون دعوته لا فائدة فيها. فإذا هذه الأمور لا بد منها لمن يدعى، أن يكون قادرا على النفع وعلى التعذيب، يعني ينفعه ويكرمه إذا أطاعه ويعذبه إذا عصاه. إن كان ما يقدر على هذا فدعوته باطلة. وكذلك أن يكون سامعا وأن يكون مالكا لما يدعى له. وهذا ولهذا أشار بهذه الآية إلى هذه الأمور. فإذا كان المدعو لا يملك الشيء الحقير فكيف يدعى؟ فدعوته تكون باطلة وضلال.